يعني يلقي شبه في نفوس الأولياء حتى يجد. والنبي يقرأ. النبي يقرأ فأولياء. يعني هو لما يقرأ يقول لأولياءه قولوا له كذا. الشيطان يقول له يلقي في نفوسهم. قولوا عيسى عبد الملائكة عبد. فلماذا هذا؟ أنا مش فيلقي له في أمنيتي في قراءته. في القراءة الشيطان يلقي. أثناء قراءته يلقي هكذا نفهم. عندما يسمع القراءة. عندما يقرأ الرسول قراءة ألا يسمع؟ يسمع. هؤلاء يسمعون. فالشيطان يلقي أسئلة في القراءة حتى يجادلوا. طب كيف نفهم فينسخ الله ما يلقي الشيطان؟ هذا يعني بما يبينه وراها سبحان الله بين قال إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. جميل. يعني هذا الشيطان نسخها. نعم. يعني لاحظ هو نسخ أمنية الشيطان في نفوس الذين يسمعون النبي ما ألقاه من ما ألقاه من الشبه نسخ هذا. نعم. يعني لما نزلت آية في ياسين وضرب لنا مثلا لا أنفقوا مما رزقكم الله قالوا أن أطعموا من لم يشاء الله أطعمه مقربهم وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله نعم قال الذين كفروا أن أطعموا من لم يشاء الله أطعمه هو هذه من وسوسة الشيطان يقول هو الله هو اللي رزقنا مو الله أعطانا الرزق صحيح طيب هو ربنا يقدر يطعمه هو ربنا شاء لا يطعمه كيف تأمرنا احنا بإطعامه هو ربنا الذي رزقنا أعطانا الرزق شاء أن نطعم من لو يشاء الله أطعمه هو الذي لم يطعم حتى تأمرنا حتى خالف راية الله هذا من القاش هذا من القاش الشيطان طبعا سفسطة حتى يجادلهم نعم يعني شو وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم بأضبنا قال الشكل نعم صح من جملة قالوا هذا المعنى يعني إذا قرأ النبي قرأ هذا الشيطان يلقي في أتباعه وأوليائه أسئلة حتى يجادلوا منها يعني يستخرجون في الأشياء يجادلوا بها ربنا سبحانه وتعالى ينسخ ما يلقي الشيطان قالوا من أيضا من المعاني يعني إذا لم يكن تمنى تمنى ألقى في خاطر النبي يعني اليأس من هداهم عسى أن يقصر يعني يثبطه يعني نعم يضجر من قومه ربنا سبحانه وتعالى بعدين يقشع ويزول هذا الخاطر هما الشياطين يوسوسون للأنبياء أني مسني الشيطان بنصب وعذاب أحسنت يحصمهم الله سبحانه وتعالى يحصمهم هذا سبحانه نعم يعني يقولون لما شق يعني إعراض قومه يعني تمنى اعتشها أن لا ينزل عليهم شيء ينفرهم به إلا إذا تمنى هنا بمعنى تشهى تمنى في نفسه طيب جملة معاني لكن ليست كلها ليست فيما ذكر هذه الرواية المكذوبة أنه الغرانيق العلا وإن الغرانيق العلا تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لا ترتجى لا هو أصلا هذا مكذوبة طبعا لا مكذوبة طبعا يعني هو واضحة جدا أنه إذا كانت لمعنى القراءة عندما يقرأ الرسول الشياطين يلقون شبه على أتباعهم حتى يجادلوا يجادلون ويذكروا هم ربطوها بهذه الآية تلك الغرانيق العلا بس ليس فيها أصلا مكذوبة هي ليس فيها أصلا يا صاحب الرواية غير حقيقة وما تناولناها في نكتب التاريخ اسمع لي أخذ فاصلا بسيطا ثم أوصل الاستماع لحضرتك مرة أخرى فاصلا واصل كل معنى شيء آخر أضرب المثال يعني تفضل سيدنا يونس عندما ترك قومه مغاضبا وذنون الذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه هو لماذا ترك قومه وذهب مغاضبا لمن قومه مغاضبا قومه مغاضبا قومه أي.